وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب من الشرك نصف الحلقة والخير ونحوهما من رفع البلاء والدفع. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خير من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ساق فيهما الآيات قول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله تبارك وتعالى يريد أن يرسخ عقيدة التوحيد في نفوس المؤمنين، فيأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا للمشركين: قل أرأيتم، أي أخبروني تحدي، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا، كما في صدر هذه السورة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم ما يعتقدون أنها بذاتها تجلب النفع وتكشف الضر، والدليل على هذا أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وينسون ما يشركون ويتجهون إلى الله تبارك وتعالى وحده، وينسون هذه الآلهة لأنهم يعتقدون في أعماق نفوسهم أنها لا تملك كشف ضر ولا جلب نفع، خاصة في مثل هذه الأخطار المدهمة، فليس لها في اعتقادهم وفي قرارة أنفسهم إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا يحكى عن أسرد بن جهل أن لما الرسول صلى الله عليه وسلم زحف على مكة فر هاربا هو كثير من قريش وركب البحر، فإذا بربان السفينة يقول ضربت السفينة وضربتها الأمواج والرياح، قال: أيها الناس، لا ينفع في هذه الحال إلا الله، فاتجهوا إلى الله. قال: إذا كان لا ينفع في هذه الحالة إلا الله ولا تنفعنا هذه المعبودات، والله لا أرجع عنا إلى محمد فأضع يدي في يده فأسلم، ورجع. هكذا تفتح هذه القصة عن إكرمة رضي الله عنه، والقرآن ذكر هذا في كثير من الآيات: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما يقول إلا الله، مثل ما لو سأل ما خلق السماوات والأرض يقول الله، فكذلك من يكشف الضر من يكشف السوء ما يقول أصنامنا تكشف الضر تكشف السوء، يقول الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا لتقربوا إلى الله زلفى. وبقطع كل أسباب الشرك وذرائعه يأمر الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس عموما: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويبعد إلى أكثر من هذا فيقول عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى النبي الكريم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم. أين المسلم عن هذه الآيات الواضحة أشد من وضوح الشمس؟ أين يذهبون عنها؟ ولماذا يخلف الله رسوله أن يدلي بهذه العقائد وهذه الحقائق الناقصة إلا ليرسخ في نفوس المسلمين أن كشف الضر ليس إلا بيد الله، ليس لأحد منه شيء، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره ولا لنفسه ضرا ولا نفعا. ومع الأسف الشديد هذه الآيات وأمثالها وأمثال الكثير كثير، ترى كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يعتقدون عقائد في غاية الفساد والضياع، ويعتقدون في الأولياء وفي غير الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويدبرون الأمر، يدبرون أمر هذا الكون، أقطاب أوتاد إلى آخر الفراء الذي أملاه عليهم أعداء الإسلام من زنادقة اليهود وغيرهم، أن هناك أولياء وأقطاب وأوتاد يعني يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويديرون شأن هذا الكون، ولهم مؤتمرات يجتمعون فيها ويقررون مصير العالم إلى آخر الأكاذيب والافتراءات التي راجت على كثير من أشباه الأنعام. قل حسبي الله بيدي، قل حسبي الله، الله كافي، هذه لا تملك ولا تضر، فالله يتولاني والله يكفيني، وهو الذي يرفع الضر عني وعن غيري سبحانه وتعالى، فأنا أتعلق به وأعتمد عليه وأتوكل عليه وحده، ولا أخاف ما تعبدون ولا أرجو ولا إلى آخره. فقيلون جميعا ثم لا تنظرون، قالها نوح وقال مثله هود وقال مثله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ساق أحاديث، ومنها هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه ابن أبي حاتم، ظاهر في تفسيره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله يعني يؤمنون بالله أنه موجود وأنه خالق هذا الكون ومدبره وبيده الضر والنفع وبيده ملكوت كل شيء، يؤمنون بهذا إيمانا لا يترددون فيه، وهم مع ذلك يشركون بالله في العبادة، وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بالله في العبادة في توحيد الألوهية، كما قرر الله هذا في كثير من الآية القرآنية، من أنك لو سألت ما خلق السماوات والأرض يقولون الله، أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، وما شاكل ذلك من الآيات التي يعترفون بها فيها بأن الله هو سيد هذا الكون وخالق هذا الكون ومدبر هذا الكون، وليس لمعبوداتهم شيء من هذه الأمور كلها، لا يعتقدون أبدا أنها تشارك الله في الربوبية، وما للأسف كثير من هؤلاء الخرافيين يجعلون مع الله شركاء في الربوبية، فيعتقدون أن هناك من يعلم الغيب ويتصرف في الكون، وهذا قد كثرت فيه التأليفات والأكاذيب والأساطير والترهات على غرار أساطير الهنادك والبوذيين، لأنهم لست في المسلمين من يحمل هذه العقائد المجوسية والبوذية والهندوكية من أهل التصوف ومن غيرهم، وبثوا هذه السموم في أوساط المسلمين، نفتوها في عقولهم ودولوها في مؤلفات كثيرة، ومنها طبقات الشعراني، ومنها جامع كرامات الأولياء للنبهاني، إذ فيها من الأساطير والخرافات ما لو رآه اليهود والنصارى لخجلوا منها، مع الأسف الشديد. وهنا يقول المؤلف يعني في أن الصحابة يستشهدون بالآيات التي نزلت في معالجة الشرك الأكبر، يستدل بها الصحابة على الشرك الأصغر، لأن تعليق التميمة يعني من نوع الشرك الأصغر لا من نوع الشرك الأكبر. اللهم إلا إذا غلا في التمائم واعتقد فيها أنها تضر وتنفع مع الله أو من دونه، فحينئذ ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. وهنا يوصل المؤلف أنه إن كان هذا يعتقد يعني في هذه الأمور من الودع والتمائم والخيوط وما شاكل ذلك، إن كان يعتقد أن الضر والنفع بيد الله وهي سبب من الأسباب فهي من الشرك الأصغر، يعني دريعة على الشرك الأكبر. وإن كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، وهذا تبعي صحيح. نكتب هذا القدر هذا الباب وننتقل إلى بناء إلى الباب الثاني. نعم. جعل الشيء سببا وليس بسبب هذا الشرك، لكن الله في هذا الفائدة. إذا كان وسيلة من دراع الشرك، يعني قد يكون سببا لا يقتضي الشرك ولا دراع للشرك، فهذا ليس من الشرك. وإذا كان سببا يفضي إلى الشرك ومن دراع الشرك فيعتبر شركا أصلا. نعم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قد يكون هذا السفر في جهاد، لأن أكثر أسفار الرسول كان في غزوات وفي جهاد عليه الصلاة والسلام رحمه الله، فهذا من الأدلة الدامغة للذين ينحرفون عن منهج الله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول هذا موقف عقائد، هذا موقف غير العقائد. فالرسول يقرر العقائد كبيرها وصغيرها في حضره وسفره، في صحته وفي مرضه، حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام يقرر العقائد، عقيدة التوحيد، ويحارب الشرك ووسائل الشرك وذرائعه في كل الأحوال لخطورة الشرك. الصحابة فقهوا من أول يوم هذا الدين وهذا التوحيد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتى ولا يفتر من تقرير، لا يفتى يقرر التوحيد ولا يفتر عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يفتى يحذر من الشرك ووسائله وأسبابه عليه الصلاة والسلام، إلى أن لفظ أنفاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين، وهو أسوتنا في التأكيد على التوحيد دائما في السفر وفي الحضر وفي كل الدروس. الذي يعرف خطورة الشرك مثل ما أدركه الأنبياء والسلف لا يفتر من التحذير عن الشرك ومن الدعوة إلى توحيد الله الحق، لأن الشيطان سرعان ما يتسلل إلى النفوس فيفسد عليها دينها، وأكثر ما يسارع وينفذ من هذا الباب، باب حب الصالحين، باب الوسائل إلى النفع العاجل في الدنيا، فإن كثيرا من هؤلاء الذين يتعلقون بهذه الأشياء ويتعلقون بالأولياء أكثر مطالبهم دنيوية مئة أخروية، فيتعجلون النفع وكشف الضر في هذه الدنيا فيلجؤون إلى مثل هذه الوسائل التي حرمها الله تبارك وتعالى وجعلها من وسائل الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره فأرسل رسولا يقال إنه زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ما يقول هنا الحارث بن أبي أسامة في كتابه. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقب بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. يعني هذا شك من الراوي، هل قال رسول الله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة وأطلق، أو قال قلادة من وتر وقيد بالوتر، لأن الغالب كان يعني عند العرب في جاهليتهم إذا بلي الوتر، الوتر هو الذي يشد به القوس ثم يرمى به، يرمى بالسهام وتنطلق منه، إذا بلي غيروه بجديد وشدوا به القوس وأخذوا القديم وعلقوه في إبلهم، وقد يعلقون على الصبيان للحماية من الشر ومن العين ومن الجن وما شاكل ذلك من الخرافات والأساطير الجاهلية التي كانت توجد في الجاهلية الأولى وبقيت والله أعلم يعني على مر الزمان في كثير من جهلة المسلمين، بقيت في كثير من جهلة المسلمين، بل في كثير من البلدان في من ينتسبون إلى العلم وطلب العلم، إما تقريرا لها وسكوتا عنها وإما ممارسة لها، وفي بعض البلدان ترى التعلق بالتمائم ما يندى له الجبين، فصار الواحد عنده 20 تميمة 20 تميمة أكثر، ويعتقدون فيها قد يعتقدون فيها الضر والنفع مع الأسف الشديد. فهذا من باب حسم الشرك ووسائله وذرائعه، ومن هذا الباب فعل عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فقالها عمر رضي الله عنه خوفا على الناس أن يصبحوا في يوم الأيام يعتقدون في هذا الحجر مثل ما يعتقدونه في اللات والعزى وأمثالها من الأحجار والأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله، فقال هذا الكلام يعني الناشئ عن الإيمان الصادق والتوحيد الصحيح والنصح لهذه الأمة، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الأمر بقطع الأوتار إشعارا منه أن الأساطير الجاهلية لا خير فيها، وأن الأوهام التي تنسج حول هذه الأوتار وما شابها من التمائم والودع كلها خرافات وأساطير ينبغي أن يتنزه عنها المسلمون، يجب أن يحاربها المسلمون، يجب أن يحاربها المسلمون، وأن يعتقدوا أنها من الأباطيل والأساطير، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، ولا يليق بعاقل أن يعتقد في حبل بال متهر وفي ودعة وفي ورقة فيها حبر والعياذ بالله قد تكون فيها سحر أنها تغني شيئا، تدفع العين، تدفع القدر، تدفع الشر عن الإنسان. هذه أساطير وخرافات جاهلية ينبغي أو يجب على المسلمين أن يطهروا منها عقولهم وأن يربوا عليها أبناءهم، يربونهم على توحيد الله الخالص وعلى الاعتماد على الله وعلى التوكل على الله وعلى الإيمان أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ف فالأمور كلها بيد الله، لا يدفع الضر إلا الله، لا يكشف الضر إلا الله، لا يجلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى. والملائكة والأنبياء والجن والإنس جميعا فقراء إلى الله، ضعفاء أمام قوة الله وقدرته، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والمعبودات كلها التي يعبدها البشر من الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حين لو ذباب يسلب من إنسان حياته، وما في جرثومة، دخله سرطان، دخله مرض، يقدر يدفع عن نفسه؟ ما يستطيع. ذباب هو أصل الذباب، يعني يفك فيه من الأمراض هذه. ولا أخذ بيده الشيء تقدر تستنقذه منه؟ لا أحد والله يستطيع إلا الله تبارك وتعالى. فإذا بلغ الضعف بالمخلوقين إلى هذه الدرجة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، أم بكرة أبيهم كلهم اجتمعوا، والله ما يستطيع يخلقوا ذبابا ولا أصغر من الذباب، لا ذرة ولا نملة ولا أصغر من الذرة والنملة مما لا يعلمه إلا الله تبارك، لا يستطيعون كلهم لو اجتمعوا، لأن الخالق هو الله وحده. ولو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه، والله ما يستطيع. ضعف الطالب والمطلوب أمام الله وأمام قدرته، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله لو أدرك الإنسان عظمة الله وجلاله وعزته وكبرياءه وأن كل شيء بيده سبحانه ملك له، والله ما التفت إلى غير الله تبارك وتعالى. ولكن الوهن والضعف والضياع هو الذي يعني يجعل كثيرا من الناس يعتقدون هذه العقائد التافهة، العقائد السخيفة، في أن غير الله يملك ضرا أو نفعا ويستحق أن يدعى من دون الله، ويعتقد فيه أنه يجلب شيئا من نفع والضر. والله لو قدر الله حق قدره ما وقعوا في شيء من هذا مع الأسف الشديد، ولكن لضعف الإيمان أو لفقدان الإيمان يحصل ما يحصل في البشر من هذه العقائد التافهة، من التعلق على الأموات والغائبين والجن والحجر والشجر والخيوط والودع وما شاكل ذلك من الترهات التي لو فكر الإنسان بعقله قليلا لأدرك ما في هذه العقائد وأهلها من السخر والعياذ بالله. هنا يعني يتكلم الشارح رحمه الله وينقل أقوال العلماء في ما القصد من تعلق الأوتار وما شاكل ذلك، حاصل كلامه البغوي وغيره أنها يتعلقونها لدفع الضر وجلب النفع جهلا منهم وسفاهة منهم، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ذكر غير مرة، إلى أن هذه لا تغني شيئا ولا يجوز لعاقل أن يعلق عليها أي أمل، وأنها لا تدفع تجلب نفعا ولا تملك ضرا، وأن الأمور كلها بيد الله، هو الذي يملك سبحانه وتعالى وحده الضر والنفع. نعم. وبعده أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا يعني حديث المسعود له قصة، قال إنه دخل على زوجته وفي عنقها خيط فجذبه بشدة وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، فقالت له إنها رقية، إني أذهب يعني عيني يعني تدمع فأذهب إلى يهودي فيعطيني هذه الرقية فيرقأ هذا الدم ويكف، فقال إنما ذلك من الشيطان. يعني إذا ما هناك رقية شيطانية نخس عينك فنزل منها الدمع، فإذا رقات هذا اليهودي يعني الشيطان تعامل معه وتعاون معه وكف يده عن نخس عينك استدراجا وتلاعبا فيرفع الدم هذا ويكف. فبين لها السر في هذا أنه تدمع عينها يعني بسبب نخس الشيطان ويكف الدم بسبب الرقية التي يعطيها اليهودي، لأن الشيطان يتعاون مع هذا الفاجر فيكف أذاه عنها ليستدرجها إلى الشرك كيدا من الشيطان ومكرا منه. فبين لها ذلك ثم أرشدها إلى الرقية النبوية، رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فهل استرقي بهذه الرقية التي علمنا إياها رسول الله، اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، يعني هذا فيه توسل، فيه التوسل إلى الله بربوبيته وانفراده وحده سبحانه وتعالى بملك الشفاء سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو اشف أنت الشافي. وهذا التوسل إلى الله بربوبيته وبرحمته وبقدرته وبعزته موجود كثير منها في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفتح يعني الدعاء بالثناء على الله وذكر صفات جلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله تبارك وتعالى فيطلب حاجته فيستجيب الله تبارك وتعالى له. فإن الدعاء الخالص لله البريء من الجهل والشرك وقطيعة الرحم والإثم لا بد أن يستجيب الله ذلكم الداعي، لا بد وعد من الله لا يخلف الله وعده ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، فإن الله يستجيب ذلك لا محالة، إما أن يعطيك ما تسأل وإما أن يدفع عنك من الشر مثل ما سألت وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. فالدعاء في نفسه عبادة عظيمة من أعظم العبادات، بل الدعاء هو العبادة، فلن يخيب الداعي داعي الله تبارك وتعالى ويخيب ويخسر كل الخسران في الدنيا والآخرة من يدعو غير الله ويلجأ إلى غير الله ويستغيث بغير الله ويستعيذ بغير الله ويلوذ بغير الله، يخسر كل الخسارة، يخسر دينه ونفسه وأهله في الآخرة والعياذ بالله، ألا ذلك هو الخسران. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. فعلمها أرشدها رضي الله عنه إلى الرقية الصحيحة الشرعية، وروى لها الحديث، روى الحديث أن هذه من الشرك، إن التمائم والتولة من الشرك، إن التمائم إيش؟ إن الرقى الجاهلية الشركية، والتولة والتمائم من الشرك. ثم بين لها رضي الله عنه بفقهه كيد الشيطان، وأن يفعل كذا يفعل كذا تعاونا مع اليهود، مع اليهود وتضامنا معه كما يقال. ثم أرشدها رضي الله عنه إلى الدعاء الشرعي النافع والمستجاب، لا بد أن يستجاب، ولكن ليس على الإنسان ألا يعجل، لا يقول مسلم دعوته دعوته فينقطع وينحسر، لا لا يأس، فقد يستجيب الله فورا، وقد يستجيب بعد سنة، وقد يستجيب بعد سنين كثيرة، وقد يستجيب لك يدخل لك هذه الدعوة ويختبئ لك ثوابها وأجرها ونفعها في الآخرة. والله هو الرحيم العليم الحكيم، أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أبويك سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، فيختار لك ما يراه أنفع لك وأصلح، إما أن يستجيب لك إما يصرف عنك سوءا يعني مثل ذلك الخير الذي تسأله، أو يدخل لك ذلك في الآخرة سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة المسلم، هكذا يجب أن يتشجع المسلم على الدعاء ويدعو الله دائما، وستقر هذه العقيدة في نفسه الثقة بالله تبارك وتعالى، فإن سوء الظن بالله يدفع كثيرا من الناس إلى العجلة فيلجؤون إلى غير الله بعد أن يقطع الشيطان آمالهم من رحمة الله ومن استجابة الله تبارك وتعالى للدعاء. فلما تخيب آمالهم والعياذ بالله وتسيء ظنونهم بالله يتجهون إلى الأسباب الشركية وغير الشرعية، فإما أن يلجأ إلى مثل هذه الوسائل كما مشاكلها ويستبطئ رحمة الله واستجابة للدعاء، وإما أن يلجأ إلى الأموات والملائكة والجن والأولياء وغيرهم والعياذ بالله، وكل ذلك ناشئ عن سوء الظن بالله وعن العجلة الشيطانية التي ينفثها الشيطان في نفوس الجهلة فيستخفهم إلى الشرك ويستدرجهم إليه. على كل حال شرح المصنف رحمه الله العزائم، وهي ما يعلق على الصبيان من التمائم ومن الودع ومن العظام ومن غيرها من المخترعات التي يخترعها لهم شياطين الإنس وشياطين الجن، فيقول هذه محرمة إلا ما استثنى منها الشارع، استثنى الشارع من الرقى، الرقية بالقرآن والرقية بالسنة والرقية بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبما يجوز من الدعاء، بما يجوز من الأدعية، والمحظور منه الشرك وما كان وسيلة إلى الشرك، وما عدا ذلك فإنه جائز. ويذكر ينقل المصنف على السيوطي أنه يجوز بشروط ثلاثة، أن يكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته وباللغة العربية، يعني لا يكون بلغة أخرى غير اللغة العربية، لأنه قد يكون فيها ألفاظ شركية ترقي بها وأنت لا تدري ما تحمل من الشرك، وأن يعتقد أن التأثير لله. الشرط الثالث أن يعتقد أن لا تأثير لهذه كما يعتقد الجاهليون، وإنما التأثير لله تبارك وتعالى، والرقية إنما هي سبب، رقية الشرعية إنما هي سبب، جعل الله سببا فقط، والنفع والضر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وذكر الشارع اختلاف العلماء في جواز يعني التعليق، تعليق التمائم من القرآن أو بأسماء الله وصفاته، يعني تكتب في أوراق وغيرها وتعلق على يعني المريض أو الطفل وما شاكل ذلك، هل يجوز إذا كانت من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو لا يجوز؟ قال اختلف السلف في ذلك، منهم من جوز ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم من حرم ذلك ومن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم كمسروق بن أجدع وبارك الله فيكم وغيره من أصحاب عبد الله أبو وائل وغيرهم، ثم إبراهيم النخعي من بعدهم من تلاميذهم ذهبوا إلى التحريم. وأيها أرجح؟ الراجح هو التحريم. أولا أن رسول الله وصحابته الكرام لم يفعلوا ذلك، وثانيا هذا الذي نسب إلى عبد الله بن عمرو العاص لم يثبت عنه، إذ هو من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في إسناد هذا الحديث. ثم قال بعد أن روى حديثا أن هناك دعاء كان يعوذ به عبد الله بن العاص أبناءه الكبار يعلمهم يحفظونه ويتعوذون به بأنفسهم، ثم إذا كانوا صغارا يكتبه لهم، في رواية أنها في صك، في رواية أنها في ألواح وما شاكل ذلك، ثم يعلقها في أعناق أولاده. لكن هذه الجملة كان عبد الله بن عمرو يفعل هذا، لا ندري قالها ابن إسحاق أو قالها عمرو بن شعيب، ومدارها على هذا الإسناد الضعيف بتدليس ابن إسحاق رحم الله الجميع. فمثل هذا الإسناد لا يعول عليه في قضايا يقال فيها الشرك ويقال فيها توحيد. الإنسان ما يغامر بدينه رواية لم تثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءت عنه بطريق من طريق مدلس قد عن، والمدلس روايته ضعيفة. المدلس إذا روى بصيغة عن أو قال أو أن وما شابه ذلك من الصيغ المحتملة، لأن هذا المدلس يحتمل أن يكون يعني أسقط ضعيفا أو أسقط كذابا أو أسقط ضعيفا وما شاكل ذلك، ها؟ هذا المدلس وقد وجد يعني وسائط من وسائط هؤلاء المدلسين إما ضعفاء وإما كذابين، فكيف نقبل مثل هذه الرواية وهذا حالها في قضايا التوحيد والشرك؟ فالراجح هو التحريم وهو الأصل، إن الرقى والتمائم والطولة الشرك إلا ما أباح ورخص فيه الشارع وهي القراءة على المريض، على من يحتاج إلى الرقية يقرأ عليه القرآن أو دعاء من أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو دعاء من أدعية الجائزة، وليس فيها وسيلة من وسائل الشرك، وبالشروط التي حكيناها لكم عن السيوطي رحم الله الجميع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ولا من فين؟ كاذي الله كيم ليش قفز كذا؟ هذا المسغى يطيب صبر لا أقول تقرأ الشرح، قرأ الشرح من أول باب، من أول باب. يقول السارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري. ها؟ ما جاء في الرقى والتمائم من النهي. وإذا كان يعني المصنف يعتقد أنه هناك خلافا، ها؟ ما جاء فيه أيضا من الأقوال المختلفة. نعم. قوله رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير سيمتثلون وسوف لا يبقون قلادة من وتر ولا من غيرهم. ما أسرعهم إلى الاستجابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينها. هم إما إلى الجهاد عليه الصلاة والسلام وإما إلى حجنا عمره. نعم. يعني لم يسافر لأغراض أخرى في حياة بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام. في أول حياته قبل البعثة كان يسافر سفرتين ثلاث في التجارة في مضاربة مع خديجة. أما يعني بعد أن بعثه الله فلم يشتغل بشيء من الدنيا، إنما شغلته هي الدعوة أولا ثم الجهاد ثاني عليه الصلاة والسلام. نعم. الله إليكم. يقول رحمه الله قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أدلوه بغيره وقلدوا اخلولق يعني بليه. نعم. وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع على الدابة العين. قوله الإسلام يرفع الناس من الحضيض من حضيض السفاهة والجهل إلى أوج العقل. فهذا العقل والله يحترم هذه التقارير وهذه التوجيهات وهذه بارك الله حتى لو ما أدرك العقل. هي رفع للناس من حضيض السفاهات والتفاهات والجهل. نعم. يقول رحمه الله قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود نعم. ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة. موجودة في كثير من المسلمين أكثر من هذه. حط في السيارة كف، حط فيها نعل، حط فيها يحطون على الدكاكين، يحطون في المزارع أشياء عظام مدري إيش يحطون. نسأل الله العافية. نعم. إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. أنه يجب العناية بالتوحيد دائما. يجب العناية دائما دائما بالتوحيد. الآن يعني في هذه البلاد لما اشتغل كثير من الشباب بالسياسة رجع الناس إلى الخرافات. إلى الخرافات. الكهان الآن ينتشرون. السحرة ينتشرون. العقائد الخرافية تتسلل إلى كثير من الناس. ها؟ يجب أن يشتغل الناس قبل كل شيء دائما ودائما وأبدا بالتوحيد. دائما دائما تدرس عقائد التوحيد في المساجد وعلى المنابر وفي المدارس وفي الأسفار وفي الحضر وفي وفي دائما. ولهذا الآية في القرآن بعد عرف صحابة التوحيد تنزل آية التوحيد تنزل تنزل أحاديث التوحيد دائما دائما. الرسول دائما يبايع في كثير من الحديث يبايع أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئا. ليه؟ لما يعلم الله وأخبر رسوله أن الشرك يعني يسرع إلى الناس والشيطان وجنوده من الإنس ومن الجن دائما إنما يتسلون من هذا الباب, باب الشرك. توحيد الربوبية حتى الشيعة لو قال أنك الوجود الله كذاب, كذاب يغالط نفسه, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما قيل فرعون كان ينكر ربوبية الله وجود الله وكذاب, ها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بارك الله فيكم. فقد كاب الإنسان مثل الشيوعي في وجود الله لكنه كذب يغاض نفسه, هو يعلم لا يستطيع أن يتخلص من هذه العقيدة من وجود الله وأنه هو خالق هذا الكون وسيد هذا الكون رغم أنفه لا يستطيع. لكن الشرك في توحيد الربوبية قد يأتي أهل الكتاب وقد يستدعي المسلمين, هذا هو أخطر الأخطار. فيجب أن ينشأ الأطفال ويعلم الكبار والصغار دائما يذكرهم بتوحيد الله عز وجل, فإن طرق الشيطان كثيرة جدا ووسائل الشيطان كثيرة جدا, فينبغي يفتح ثغرة من هنا وثغرة من هنا وثغرة من هنا وثغرة من هنا وهكذا. فيجب دائما أن نكون حراسا يعني ضد هذا الشيطان, حراسا على عقائد المسلمين لحمايتهم من كيده ومكره. نعم هذا الوقت. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه, من تعلق تميمة فلا أتم الله له, رواه أبو داود, وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. شد حديث هذا الحديث وهو أن كان في رقبة بعين قلادة أو قلادة من وسط, يجد هو ذلك الحديث. نعم الرقى بأسماء الله وصفاته وبالقرآن ومن أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذه ثابتة بل مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ولقت عائشة عند موته عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه الرقى فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك عليه الصلاة والسلام. هناك رقى مشروعة أن تكون من القرآن كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه خرج في سرية ثم أتوا على ماء مياه العرب حي من أحيائهم فصبافوهم فلم يدركوا, فقدر الله أن يدرك سيد الحي فدرك الحي وأضرب فجاءوا قال هل فيكم من راج؟ قال اصطلحناكم فلم تجيبونا لا نرقي صاحبكم حتى تأتونا جعلا. فاض أبو القطيع من الغنم أو رقى أبو سعيد رضي الله عنه, لكن أدهن نفسه في الرواية كان يقرأ بفاتحة الكتاب وينفث فقرأ الرجل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي عليه الصلاة والسلام ويعزز بالمعوذتين وأرشد إلى قراءة آية الكرسي يعني نقيا من المرض أو يعني الكذب والتحصن من الشياطين بقراءة القرآن والمعوذتين. فالمراد بالرقى هنا المحرم المستند على الشرك أو المستند على ألفاظ غير شرعية فوجود الرقى بها وقد تشتمل على سوء المستعد. فهذه هي التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى يتفق في أسماء الباب من أسماء الجائز وأسماء الاختلاف في هذه الدروس. فالرقى هي قراءة كتاب الله أو الدعاء أو الدعاء بالأنبياء الأدعية الجائزة المباحة التي ليس فيها شرك وليس فيها محظور وليس فيها شرك, كما أداها ملك الجاهلية جميع الفاظ يعني التي تكون بالغلط باللغه العربيه والسريانيه وغيرها، لان تحتمل ان يكون فيها الفاظ تركيه فيها الاسماء بياطينهم يعيشون بها فيها الاسماء الهتهم فيها وفيها، فهذا شيء معذور ويشترك فيها ان تكون باسماء الله وصفاته وان تكون باللغه العربيه، والا يعتقد يعني ان يشترك النفع والضر فيها، انما يعتقد ان النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. وهذه انما قول فسر المؤلف بالعزائم، وهي كل ما يعلق من الوداع والخرج حتى يشمل ذلك يعني ما يعلق من القرآن من السنة على الراديو فمن جهد يتعلق، فالعرب كانوا يعلقون الوداع والخرجات وما ذكر ذلك يحفظ صبيانهم وجوابهم وجلهم وغيرها من العين ومن الشياطين وما يتوهمون من الأوهام، ويظنون أن هذا تدفع عنهم. فهذا الشكل قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، إذا اعتقد أن تدفع لذاتها فهذا الشكل أكبر، لا تأتي من دون الله ولا دفع بر وجلب الناس وذلك حسن أكبر. وإذا ضعف الإيمان واعتقد أنها سبب وأنها فيها سوء من النفس فهذا الآن فلا نحمل الشرك، ولكن نقول هذا وإن كان من غير القرآن فهو له ويصنعه سوء يصنعه النساء يتحددن بها إلى أزواجهن وهي نوع من السحر، السحرة يعملونها يعني فيها ألفاظ تركية وفيها وفيها، فيزعم هؤلاء أن تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب يعني إلى زوجته، ويقع لها يستطاع من معلومات اليهود ومن كتب اليهود وتكتب بحروف كما يقال حروف مقطعة ومقلوبة وسيدات خاص وأشياء أظل المستند رحمه الله تعالى بالاختلاف في المعلق بأفكار من القرآن، فبعضهم يجيده والبعض الآخر يحرمه، وأما مثل زوج الجواد عبد الله بن عمرو العاص لكن هذه بالنسبة إليه غير صحيحة، لأن في إسنادها ابن إسحاق رحمه الله وقد عنعن هو المدلس وعنعه المدلس تعرفون يعني يكون سببا في بعض الحديث أو الأثر القصة والأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان من أبيه النبي عليه الصلاة والسلام فاختبار من أولاده فيتعودون به، والصغار منهم الذين لا يحفظون يكتبوا لهم ويعلقوا في أعناقهم، وهذه القصة تحدث عن عبد الله بن عمر ونسبة جواز التعلق إليه يعني لا تكتب. لماذا؟ لأن كما قال إلى عبد الله بن عمرو، وعند ذلك تستقيم أن تقول إنه يجيز التعلق تعليقا يعني الكنائس، وحيث لم تخط إلى هذا الصحابي الجليل فأنا لا ينبغي أن ننسب إليه قولا وخاصة إذا كان فيه يعني حيلة وطال ويقول كبار الصحابة إنه محرم. ومثال عائشة وتحتاج إلى دراسة هذه الآثار في مقابل نفس ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن السمائم، فالأصل فيها التحريم ولا يقبل قول أحد يعارض ما أبا حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنه إذا جاء نهر الله بطر نهر معكم، أليس كذلك؟ وإذا جاء كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يعارضه بقول أحد سائل من كان. لقد غضب ابن عباس رضي الله عنه حينما بمشروعية قصد الحج على عمره ويرى وجود التمتع ويستند إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصحابه من لم يصف معه هديا ممن أخرج أو قرن ولم يصف هدي فعليه أن يجعلها أمره. وتردد الصحابة ثم بعد ذلك نخرجوه، فكل من لم يصف هدي جعل حجه أو قران على مصاف الهدي وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يصف الهدي فتنفيذا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد حلوا كل غلة عليها صلاة ابن مالك وعلي عمين هذا الأبد وإلى بل أبد الأبد، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وفي الدخلها في يدين الأنفاتين. فمن هذه التصرفات لرسول الله من أمره وغضبه أيسر من الإضغاب حين نصنف أصحابه، ومن تمنيه بقوله لولا أن اتكبت من أمر ما اتكبت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره. من هذه كلها كان ابن عباس يرى وجود التمتع بالعمرة في الحج، وكان يطلع شعافة الحل جاء الأضحى وخالف ظهر عمر، وكان يريان الإحراب ونازعه عمر بن الزبير كان يجادل في هذا ويقول ان الافراد قد قال لي ابي بكر وعمر والسماع. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر، فما رضي ان يعارض امر النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر وعمر فضلا عليهما، وهما سيدا هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء راشدين، ولهما من مجاوى ما لا يفتح ما في أحد. ومع ذلك يقول ابن عباس هذا قول وهو قول الحق يخالف في هذا أحد من الصحابة لا نغير، أنه إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد أبدا. ومما يقول العلماء إذا جاء الوضع بطر من عقل يخرج أحد من قول رب القواعد تأتي بها في مثل هذا الموقف. الرسول نهى عن سماعه، هل رخص؟ نعم، ما رخص كلمة، رخص في الرقعة، ولم يرد عنه نص أبدا يرخص في السماع لا من القرآن ولا من غيره. فالاستثناء والتخصيص يحتاج إلى برهان واضح من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا ازداد مجتهد من الصحابة أو غيرهم ولم نجد له دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجدنا كلامه فيه معارضة لكلام رسول الله قوله أو فعله أو تقريره، فإنما مع احترامنا لهذا أو ذاك لا يجب علينا أو لا يجب لنا إلا أن نقدم قول رسول الله ونأتي به ونسلك ما عدا. وتأتي هنا الآية عندما نازعة في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا مثلا قيل إن الصحابة اختلفوا هل لهم مرجع؟ نعم، مرجعهم القرآن والسنة، فما وافقه الكتاب والسنة من الأقوال هو الحق، وما خالفه فهو غير الحق. فهو نأتي نسب إلى أبو داود عنه أو لما تبقى غير ذلك، هل يصنع أن أرضي حديثة في الكلسة عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل استثنى رسول الله؟ لا. إذن يعني يختار ما بقى هذا، لكن قوله لا يقبل ولا يجوز الأقليل ما دام عند نفس محرم ويجعل السمائم شركا. إن السمائم والسولك إن الرطى والسمائم والسولك شركا، الشيء يصفه لقل بأنها شركا ما نتساهل فيه ولا فيها قال هذا أو ذاك، إنما ما علينا إلا التسليم لرسول الله والعبد على قوله بالنواجد عليه الصلاة والسلام. وقال إنما يعجب من كباجه فتوقف الكثير، وذلك المسنة والسنة والخلفاء أبارك المهديين عقوا عليها بالنواجد وإياكم المستثمر. فنحن أول نوجه هذا الصحابي أن يرى هذا الرأي وأن يوجه غيره حتى يثبت ما يثبت مما أصيب إليهم، فإن ثبت جلنا قد رأس المقدم، ما ثبت يعني برأنا ساحتهم من هذه الجثبة. فهذا أول عند عبد الله نعم تبين لنا أن هذه القصة المنسوبة إليه غير صحيحة. لماذا؟ لأن في إسنادها راوي المدلس، ورواية المدلس ضعيفة لا تقبل، وهذا المدلس هو ابن إسحاق المؤرخ أخباره ليس من أمة الحديث. فلا سوى فيه نظر وإذا نحتاج إلى تثبت، فإذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها فأيضا نفس الموقف والتقرير المسلم به أن نرد في مثل هذا إلى الله ورسوله. وما وجدنا عند الله وعند رسوله إلا أبدا إلى قول أحد سائر المسلم. وهنا بعد ما عرض الثالث يعني الأقوال التي يزعم أن فيها خلاف بما قول عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما ورواه إلى أحمد، وذكر أن من أصحاب أحمد من خالف هذه الرواية، والمتأخر منهم كله على ما يدل عليه الحديث من تحريم أن لا يجوز المعلق من القرآن، لا يجوز التعليق من القرآن. هذا كما يحصل لكنا بعلم الله وأعرض منها بنفس آية أخرى عن أحمد يعني تعليق السمائي. ورجح المصنف أولا أن الأصل التحريم أعدل عن هذا الأصل أبدا إلا بدليل، وما عندها دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التخصيص والتقييد من مزايا هو عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يخصص نصوصه أو يطيب إطلاقاتها، ليس هذا لأحد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لا تخصيص ولا صلاة ولا تقييد، فالأصل التحريم. أولا عندنا قواعد شرعية منها سد الذرائع، سد الذرائع إذا فتحنا باب التعلق عندك الثامن القرآن فتح الباب إلى التعلق من غير القرآن، فيصبح الناس يتعلقون غير القرآن وقد يتعلقون أمور شركية، وفعلا هذا حصل، هذا حصل أن فتح الباب فأصبح الناس يتعلقون أمور شركية ومن السحر وما شاكل ذلك. الواجب هنا سد ذريعة هذا الأمر المحرم. ثم أيضا هناك أمر ثالث ذكر المصنف وهو أن هذا القرآن الكريم قد يؤدي تعليقه على الصبيان والنساء إلى الانتهاك حتى على الرجال، فقد يدخل به في الحمام، وقد يجامع الرجل زوجته والسليم عليها أو عليه، وقد يجعل الإنسان يتبول ويتعوض عليه القرآن فيعرض القرآن الامتهان الامتهان، وقد يدور عليه الصبيان ومشاكل ذلك. فهذه كلها مرجحات مرجحات التحريم بالإضافة إلى الدليل الأساسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رفعه هذا المنكر غير يده، من رأى منكم منكرا فليغير يده، فهو في بيته ومع زوجته وعبد الله المسعود في مكان عظيم يغير حتى في المسجد في أي مكان، فليغير من رأى منكم منكرا فليغير يده. نعم. ثم أشهدها غيرها يعني زجرها عن غير مشروع أدلها أعطاها البديل وهو الأمر المشروع. نعم. أنا تقول أستفيد أنا من هذا الرجل، أستفيد تدرس هذا الرجل يستفيد خلص يكتب عنه خلص كتب كيف أنك أستفيد أنا الصحابة يا غائدة أقول أسلم لها هذا زوجته وقالها العافية كذا كذا، لكن هل ضمير إسلامه صدق إخلاصه لله يعني يسمح له أن يطردها على الباطل بل على الشرك الذي سمى شركا؟ هذا يعني الإنسان ما يتعلق بأي سبب، لأن من الأسباب جعل الله فيه نفعاً وهو مشروع وأباحاً وشرعاً ونجده مثلاً قد ينجبه، والأسباب ليست محرمة فيها ضرر، من ضرر أنه شرك. هل أضر من الشرك؟ استفادة في الدنيا، لكن لماذا خلق الله تبارك وتعالى؟ أليس ضرر أكبر من مدعيه؟ هل قال المسلم يعني ما ينبغي المسلم أن يحب العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا؟ المسلم ما يقع في هذه التفاهات، حتى لو كان يشتري بعض الأشياء، مثلا بعض من يحب الشهر يشتريه، حل عنهم إذا كان معصوبة زوجته، حل عنه ولا حجام الزوجة، يحل المشكلة، لا تحقق، فيصير، ثم هو الله شركا، بارك الله فيك. المؤمن عليه أن يصبر، لأن أمر بالصبر. يصبر ولا نبغى في شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ها إذا كان أصابه الجوع ويأكل الربا أباح له منك، لكن ما أباح له الربا. ها فيصبر، تصيب المصيبة يصبر وينتظر الجزاء من الله تبارك وتعالى. المسلم غير ساهل، المسلم مأمور أولا بالصبر وثانيا موعود بأعظم الجزاء عند الله. إنما يوفى الصابرون على الأسباب. فالمسلم عنده ما يعوضه ويدعه يتماسك ويصبر ويحسن الابتلاء ويحسن الحدائق، ثم يستخدم لمعالجة هذه الأشياء الأمور التي شرحها الله التي أباحها، يقرأ القرآن ويخلص لله ويلجأ إلى الخوف وإلى آخره، قراءة القرآن بالأدعية ويدعو الله في الشدة، والله سبحانه يستجيب له. كان لم يستجب له فليلم نفسه، لأنه عرفه خلل ونفسه في اصطباعه بالله وفي تعلقه بالله وفي ثقته بالله عز وجل. فلو احسن الظن بالله ووثق بانه يستجيب دعاءه وطلب من اعماق نفسه بصدق واخلاص استجب الله سبحانه وتعالى. لو تقدم هذا وان الاب يستفيد من الدعاء لا محاله وانه مجاب لا محاله، اما ان يعطيه الله ما طلب واما ان يدفع عنه من الشر مثل ما سال واما ان يدفع له ذلك بالله. شاهد ان المسلم لا يتسرع ويقع في السلك، إما مثلا يعني يروح الساحر، إما يروح اليهودي، إما يروح يزني، يروح الدجال صرف لطيف ويأخذ منه العلاج الذي يرى أنه يحل مشكلته، ولا يبالي بما يقع فيه من سخط الله تبارك وتعالى وبما قد يقع فيه من الشرك بالله عز وجل. فليصبر وليستحضر للصوت التي تأمر بالصبر على الشدائد وعلى المحن وعلى البلايا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء. فليعلم أن المسلم أنه مبتلى في هذه الحياة ومختبر، والله يختبره سبحانه وتعالى، أيصبر أو لا يصبر. الإسلام يحسبون أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولا يصبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فقد تكون نحن الكفار فيصبر، وقد يكون شيء امتحان بالآخر بالبلاوى والأمراض والمشاكل. ومن الناس يدعو الله على حرف، فإن أصابه الصلاة مع النبي وإن أصابه الصلاة فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذا من انقلاب على الوجه لما يذهب إلى الساحر ويذهب إلى المشرك ويذهب إلى اليهودي، ولا يبالي بهذا العلاج الذي يقدم له أو السميمة أو ما شاكل ذلك مما حرمه الله. فعليه أن يحسر ويتعاطى الأشياء المشروعة، ومن أنها قراءة القرآن، ومن أن أبي يتبرك عليه الصلاة والسلام، والدعاء الحار في الركوع في السجود وفي آخر الليل لأوقات الإجابة وفي المواطن التي يستجاب فيها ربنا سبحانه وتعالى. يعني بين الأذانين يبدأ أن الشقة في عهد الله تبارك وتعالى، فإن جاء مع هذا المرض يسلم يكتب وينتظر الفرج من الله في الدنيا والجزاء العظيم إلى في الآخرة. نعم. حاجه اذا كان مريض النفس والله بلاك الشريف خلاص خلاص لا، هذا مؤمن ناصر يرى ان هذا الشرك، ويرى ان اكبر حاجه تنزل بزوجته وبنفسه هو عباده هذا الباطل، وهذا يسوء الشرك بنفسه. ان آل عبد الله عن الشرك الاغنياء ثم دلها على الدواء الشرعي. نعم. يعني يا رب أبي بالذات ربنا هذه بالذات ربنا، وربوبية الله سبحانه وتعالى، وصدر الرحمة فضل الدعاء يبث الدعاء أجل الناس رب الناس واشفي أنت السعيد ما في شاك غيره هل نحن إذا ما اشفى ويشفين قول إبراهيم أنا شاك ما في شاك إلا الله تعالى ولا شفاء إلا شاء سبحانه كل شؤون لقدومي راجتي فما شاء كان وما لم يكن فإذا كل شيء بيدي فابدا اليه سبحانه وتعالى هو الذي اصابك بالمرض وهو الذي يرفعه وهو الذي يكشف الضر وياتي بالنفس سبحانه وتعالى فالى توحيد صادق ونيه صادقه واخلاص لله تبارك وتعالى والله ما يضيع من يلجا اليه ويلوذ اليه سبحانه وتعالى اما نجيب المضطر الى دعاء واشفى السوء كان تصالح نصيب الدعاء اليه دعوا الله ان يستجيب لنا منه فيستجيب الله لهم لان ما خسر اخرس من الدعاء ونسوا ما اشركوا به في هذه الحال نسوا غير الله ابدا الهه معبوده كل شيء نسوه وتعلقوا بالله وحده واعتقدوا انه لا ينجي من هذه الخروج ولا يشفى الا الله عز وجل واخلصوا بذلك في الصلاه فالنسوا الى احد على سبيل الاخلاق اذا كان يسير والكافر الى احد لكن لا يسير المسلم هذا يحتاج الى اخلاق الصدق نعم حكم لنا لا بد تعلم العين او حمى نعم الربع الربع مريض لا تربط يعني تربط هذا هو الحكم الله تبارك وتعالى يجي لك يوفق الانسان فيه او يعني بله يوفق بذلك المرض ها اللهم لا تجعل هذا الدعاء انما هو دعاء مشروع فلا لا تدين ما لم القران كان في ثم تجيبه قال أب ما لم يكن قال ما يدعو أو قطع فيضم ذاك الحديث إلى هذا نعم مع جبريل عليه الصلاة والسلام ورقاه وغيره وعائشة رقته عند موسوي عليه الصلاة والسلام كانت في يده ثم كانت تحت جسده لبركة يديه حتى ولو رسالة عصر أرضى عليه القاتل لا بأس بهذا دعوة هذا عربي فقد يأتي العرب هذا وكان قد عاش في الجاهلية وكان يأتي في الجاهلية فقد يكون ذلك في شيء سواء بالعربي أو بالعجمي لكن يعني العجمية تحتمل أكثر وإلا سواء بالعربي أو غيرها يجب أن يتجنب فيها الشرك وغير العربية تحتمل الشرك وأيضا لا يجوز بالطبيعة لهذا اشترط العلماء شروط فيها أن تكون باللغة العربية نعم يتكلم هذا السؤال مستقيم ويعتبر هذا الذي يتخذ يجيب اللغة العربية ثم يتكلم بغيرها وهذا نوع من النفاق اللغة العربية لغة القرآن بلغة أجنبية يعني الصلاة يعني هذا بالإتفاق غير العربية ليس معدوم لكن يعني أنت عربي وعربي طبعا باللغة الإنجليزية والفرنسية يجي على مرض نعم حقوقيا أنا في الفلسفة العربية أكثر من عربية أكثر من اللغة الإنجليزية حتى الغطاء الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته والثاني والثاني أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه أصلح أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتأثيرها والثاني أن يعتقد أن التأثير لله ولكن صار كل ما يؤلف من المقصودات والحاجات هذه يطالع فيه لكن توسع الناس فأصلا يعلقوا من القرآن من الشهدين الرحمة كل ما يعلق الإنسان لدفع ضر أو لنفع منه العين هذه تسمى سليمة من السماء من الأرض والسماء والسماء الرسول عليه الصلاة والسلام فليس عندنا يعني دليل يخصص هذا العموم فإن يرفع العموم كما هو نعم التحريم على أنه كفر نعم تعليق أشياء هي كفر هي كفر نعم أمور ثلاثة يعني يترجح فيها التحريم القرآن جاء ها تعليق الحريم القرآن جاء دليل طرق أن السماء مسألة الجهاد فيه ولم يصح بارك الله فيك إلى تعليق أشياء الحرة من الاستحقاق ويفتحوا فتجد يعني كثير من الناس قال لهم انا انفتح الباب سبع باب فتوسع ناس حتى صاروا يتعلقون السماء بالسكة. ثم المعنى الثالث وهو انه يؤدي الى امتحان القران هانته القران معنا القران معنا فالادب الثاني هذا على سوء اكبر هذا يعالجه السوء الاصغر وقد يكون افضل لكن اعظم وادهى وامر من هذا ما وقع فيه الناس بعد القرون المفضله من تشييد القبور والاستغاثه بها والحلف بها لدرجة أنه يستطيع أن يحلف بالله الأيمان الكثيرة وهو ثابت ولا يستطيع أن يحلف بغير الله عز وجل خوفا من ذلك الموجود تحلف فلان بالجبين حق إن هذا الجازر بالهلاك أما الله يستعيد أما الله يستعيد الله غني ويقدر وأما هذا لا ما يخبر هذا يكتب بسرعة يخاف من أقل نقام بعض ذلك نعم أن بعض العلماء يألف في جواز البناء على البيوت يألفهم ألفهم وعلى كعاد سؤالك بإجازة الكتب ودعاء غير الله قد ألف النبهاني يعني الشرح الحق في جواز الاستغاثة بكل الحق والعياذ بالله جواز الكفر والعياذ بالله المعاندة للرسول عليه الصلاة والسلام والمحاربة لدينه وما ليس اختلاف من علماء بعض البلدان قرروا استهدوا ويجب على ما مرئ به من السيف والضلال والتلاعب بمسك القرآن والسنة والافتراء على السلف نعم فالرسول قال لا أنصب عليه هذه المسألة اتخذوا القرآن بيان مساجد صدق على الله على قد اتخذوا القرآن بيان مساجد فإذا كان يصب الله اللعنات على من يعني يبنون المساجد على الأنبياء كيف غيره ما هي دوافع هؤلاء لبناء المساجد وتشييدها على الأنبياء غير الحب التعظيم لكن هذا يغنيه عن شيئا من الله عز وجل هذا يجرمهم ويوجب اللعنات عليهم لعنه الله لهذا المساء تخلو القران يا اخي انت مسلم كن مؤمنا بالله قل انك تحبه تسمع مثل هذا النص او النصوص الكثيره نهى عن رفع القبور نهى عن تشكيحها والكتابه عليها نهى عن عليه الصلاه والسلام قبل موته بخمس ألا وإن من كان قبلكم يشكوا بنا قرآن للمساجد ألا فلا تشكوا بنا حدث أن هناك من ذلك كما في الحديث جند أبي عبد الله حديث عائشة بن عباس لعنة الله لوجه النصارى اتخذ القرآن فين هذه الأحاديث فين آيات القرآن تحرم دعاء غير الله فين الأحاديث الكثيرة والكثيرة تحرم دعاء غير الله عز وجل كل هذه فوقعوا فيما وقع فيه أهل الجاهلية في العام من عصم الله تبارك وتعالى من اعتصم بهديه استعبده كل جميل عليه الصلاة والسلام نعم حتى من دون الله ما لا ينفع طوال يقضي أنا بصبر وصال يصبر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الظلم هنا أشهر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكون من الخاسرين هذا قاله الله لكل نبي من الأنبياء لحضورة الشرك الثالث عشر الشاب بثلاثة تحديثات تعريف الأول وليس من ذلك أن يروي تعريف الشاب عند الشافعي رحمه الله تعالى أن يروي الثقافة حديثا يخالف فيه الناس فإذا خالف